أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Then will you make the deaf hear, O Muhammad, or guide the blind, or he who is in clear error?